نعم. ها؟ بعد خروج روح بهيمة. إيه. يمكن. هذا حلال. إيه. ما يصير مسلم. لا. بس نفس العلة. لا من العلة هي مو باللحم الذي يخرج منه هذا الدم مو بحلال. حلال إيه. حرام. بس هذا ما في عنه بالضرورة. لا حتى هذا. أصل كل شيء يخرج بعد خروج روح المذبوح فهو طاهر. لو لعقه الإنسان حلال. أي نعم. كيف؟ شيخ الحين. طيب ولا استثنى يا شيخ بقوله إلا كبر. نعم. لا ما ما قال ما قال إلا كبر. قال أحل لنا ولا يمنع أن يكون غيره أيضا حلال. حلال. واللي شرب يقول إحجام الرسول. إيه لا هذا عاد شيء خاص. خاص. هذا شيء خاص. إيه هذا أبو قتادة. لكن هذا شيء خاص. لا هذا شيء خاص. طيب أول دم ولحم الخنزير. لحم الخنزير. الخنزير معروف. نعم. والمراد بلحمه جميع أجزائه. جميع أجزائه. وإنما حرم لأنه رجس. هكذا قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الرجس أشد من النجس، وهو شامل للرجس النجاسة الحسية والمعنوية. ولهذا يقولون إن الخنزير مشهور بأكل العذرة نجسات، وأنه مشهور بعدم الغيرة أيضا. يرى الذكر ينزو على أنثاه ويدف له، يدف له يعني يكيف. ومن تغذى بشيء تأثر به. ولهذا الأوروبيون فاقد الغيرة. يجي صاحبه يمشي وياه ويأخذ برأس زوجته فيقبلها، وزوجها يشاهد ولا كأنه قبل إلا ولا تجر الصغير. نعم. وسواء كان هذه العلة أو لا، لكن يكفينا قول الله عز وجل، يكفينا قول الله عز وجل، يكفينا قول الله عز وجل فإنه رجس. فإنه رجس. تعالى بين بل حصر التحريم في هذه الأشياء: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لا إله. وسبق أنه يستثنى من الميتة. نعم. رشيد. نعم. الميتة. نعم. هذا باعتبار أجناس الميتات. وما الذي يستثنى من الميتة نفسها وليد؟ الميتة. نعم. نعم. الانتفاع بها، الانتفاع بها فيما لا يؤثر على عبادة الإنسان لا بأس به. نعم. طيب وش معنى قولنا فيما لا يؤثر على عبادة؟ أنه لو ادهن بدهنها فإنه لا يجوز، لأنه يستلزم أن يتنجس بدنه وثوبه، وهذا يحل بعبادته. لكن لو استعمل الدهن أو الشحم في دهن الجلود وطلي السفن والاستصباح فهذا لا بأس به كما تقدم. ما هو الدليل على استثناء الميتتين عبد الله؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الدلاء فالثاني دلاء، أما الإنسان فالثاني أساس وثاني، أما الدلال فحل ثاني. ومن القرآن إنما ذكرها يعني حصر رواتنا في ذلك. حصر في هذا الآية ما قال في الميت الذكر قوله تعالى: أن لكم صيد البحر وطعامه ما تعلق من السياره. الشاهد طعامه. قال ابن عباس هو ما وجد ميتا. طيب الدم من مراد به محمد؟ ما الدليل على انه مسبوع؟ نعم تقيله بقوله تعالى او دما مسفوعا. هل يستثنى منه شيء جمعه من الدم؟ ما خرج بعد خروج. نعم. وما اختلط بالحصاد. يعني ما ليس بمسفوح هو الذي يخرج بعد ما تخرجوه، الذي يكون في الحيوان بعد ما يذكى. بعد ما يذكى لابد، لأن بعد ما تخرج الروح أخذ يشم الميت. بعد ما يذكى نعم. تخرج الروح عن النفس من الحر ولا؟ لأنه ما يمكن تخرج الروح إلا يقف الدم. هذا ما يظهر، هذا ما يعتبر مستوى، ما يعتبر لا ما يكون. كما أنه الذي يقف لهم العروق ما يظهر. نعم ها؟ وكيف فرقنا بين الاثنين؟ أيهم؟ وقلت أن أوله ويسوى آخره ما فرق بينهم، ما فرق، لأنه أوله وآخره كله نجس ما دام مسفوحا، وهو ما يمكن يخرج إذا مات ما ينسى. هذا يتسرى من العروق بعد الموت مثل الذي يبقى، ولهذا من علامة حياة المنخنقة والموقودة والمتردية، من علامة حياتها أنها إذا ذبحت ساحة من الدم، ساحة من الدم الأحمر. أما هذا فليس بدم مسبوع. طيب قوله ولحم الخنزير عيسى، من المراد بلحمه؟ كل كل ما احتواه جسمه. نعم. كل ما احتواه. طيب وإذا كان مطبوخا؟ مطبوخا. عام. طيب هل يستثنى منه شيء حسين؟ أبد. ها؟ نعم. طيب صح. ثم قال تعالى وما أهل لغير الله به، الواو حرف عطف، هذا مبتدا. وما اسم موصول في محل نصب معطوف على ايش؟ لا على الميت، على الميتة، لأن العطف يكون على أول معمول للعامل. ورم لماذا لا يكون العطف على آخر ما عطف؟ لأن المعطوف فرع، والفرع لا يتفرع عليه شيء. فإذا قلت مثلا أكرمت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، فخالد ما يكون معطوف على بكر، وبكر على عمر، وعمر على زيد، صح، كلها معطوفة على زيد، لأنه الأصل الذي وقع عليه عمل العامل، فيكون المعطوف على هذا الأصل لا على الفرع. عمر وبكر فرع ولا أصل؟ فرع، فلا يكون خالدا معطوفا على بكر. وما أهل، أهل لغير الله به، أهل الإهلال ورفع الصوت، إهلال رفع الصوت. ومنه الحديث إذا استهل المولود صارخا أو قد ولد. أهل لغير الله، أهل به لغير الله، أهل به لغير الله، وذلك بأن يذكر عليه اسم الله، اسم غير الله، اسم غير الله، ولو ذبح لله، مثل أن يقول باسم المسيح أو باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو باسم ميكائيل أو باسم الوطن أو باسم القومية أو باسم الرئيس فلان أو باسم الملك فلان، نعم كله يكون أهل به لغير الله، أهل به لغير الله. أو ذبح لجني أو لشيطان

بل الستر مع الوقاية، ومنه سمي المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب لأنه يتضمن الستر والوقاية. ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده المؤمن وحاسبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله رحيم صيغة مبالغة أو صيغة مشبهة من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، ذاتية فعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها له صفة ذاتية، وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله بالمشيئة في قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بالإرادة وإما بالفعل، إما بالإرادة أو بالفعل، وهذا لا شك أنه خطأ. وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا تناسب عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة من؟ المخلوق، إنها رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى. نعم. النجاسة حسية أو معنوية؟ حسية، نجاسة حسية، هي معنى معنوية تسول عن المضطر و لا هذا الحمير نجاسة حسية، وإذا اضطر الإنسان إليها أكله. الضفادع ما تحل، غير الضفادع كان تعيش في البرية البر، هي وجدت البر مقتولة، يعطى حكم البر، اللي يعيش في البر وفي البحر يعطى حكم البر تغليبا لجانب الحضر. جانب الحضر في عروسة عرس البحر، نعم، من زوجها ليس لها، ذكرها العلم أنها تكون في بحر تجويد. إيه يا شيخ، هذه كيف؟ هذه إذا وجدتها فاحتفظ بها وكلها، يعني شكل آدمي. إيه نعم، إحنا سمعنا هكذا، سمعنا أنه يوجد سمك على شكل آدمي، نعم، على شكل آدميات، وأنهم بعد جميلات جدا. نعم. إيه تأكلها؟ إيه تأكلها، نعم، ما يجب الآدمي. نعم، ما يجب الآدمي. وش فيه؟ إذا اضطر إليها، إذا اضطر إليها فاختلف فيها أهل العلم، وهذه تأتي بالفوائد. فالمشهور عند الحنابلة أنه ما يجوز نأكلها ولا اضطر. وقال الشافعية أنه يجوز أكلها عند الضرورة، وهو الصحيح. كلها حتى الكلاب والحمير والمحرم. وشو؟ أقول حتى المحرم مثل الكلاب والحمير. ما هو بلحم الخنزير؟ الخنزير يحل. يحل. الآية اللي معنا. إنما حرم عليكم ميتة والدم. إيش بعده؟ ولحم الخنزير. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم. أظن يعني أنها تعود إلى الأول، كل ما طبقت على الأول. إيه؟ إنه محرمات. إنه محرمات نعم. لا قصدي غير باغ ولا عاد، ما هو في المائدة خاص. لا كله. حتى في اللي في سورة المائدة فمن اضطر فيها لحم الخنزير. المهم كل المحرمات إذا كانت تزول بها الضرورة فيه مباح. وقولي إذا كانت تزول بها الضرورة احترازا مما لا تزول به الضرورة، كما لو اضطر الإنسان إلى أكل سم يجوز يأكل؟ ورث يقتل أسأل القتل هو موته. ولو اضطر الإنسان إلى لعطش إلى الخمر عطشان وعنده جرة خمر ماء لا يشربها لا يشربها يقولون لأن الخمر يزيد العطش يزيد العطش فلا يشربها. لكن لو اضطر إلى الخمر لدفع لقمة غص بها العلماء رحمة الله عليهم كيف يقول لو غص بلقمة ولا عنده شيء يشربه إلا جرة خمر فإنه يشرب لدفع اللقمة فقط إذا اندفعت يقف لا لا أعوذ بالله أخاف إذا راح يتغصص يشرب غص ولا عاد ينفعه نعم ما في ضرورة الزنا ما له ضرورة ما في ضرورة بس غاية ما هنالك ثوران الشهوة ويمكن تخفيفها بأسباب أخرى نعم طيب فإن الله فمن طلب ولا فلازم عليه إن الله غفور رحيم طيب استفاد من إلى الفوائد بعدين نعم يقول في الشهوة هنا عند الضرورة نعم عند الضرورة قيد الخنزير بلحم نعم شوفهم ما تقدمنا ها لا أطلق إيش نسمي تقدم إذا أطلق اللحم فالمراد به كل ما في هذا الجسد من الحيوانات ما في تقييم الميتة الميتة لأن أصلح حلال أنصاري وأنصار أنا اللي ينسب إلى حنيفي وقال حنفي والحنفي يقول إنه ليس أحلال لا لا لا لا لا أحناف مثل أنصاري وأنصار حنفي وأحناف ما فيش نعم لا لا أرجح الثاني نعم ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الجملة إن الذين مكونة من إن الدالة على التوكيد والذين اسمها وأولئك أولئك مبتدأ وما يأكلون جملة الجملة خبره والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن الذين يكتمون ما أنزل الله يكتمون بمعنى يخفون وقول والإخفاء يكون عند السؤال وعند عدم السؤال فمتى دعت الحاجة إلى بيان العلم بسؤال أو بغيره وجب على من عنده علم أن يبينه ويطيعه وقوله يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الكتاب المراد به إما أن تكون أل للعهد أو أل للجنس فإن قلنا للعهد فالمراد بها التوراة ويكون المراد بالذين يكتمون اليهود لأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وإن قلنا بأن أل للعموم شمل جميع الكتب التوراة والإنجيل وغيرهم ويكون الذين يكتمون يشمل اليهود والنصارى وغيرهم وهذا أرجح لعمومه وقول ما أنزل الله من الكتاب أنزله على رسله فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب فكل رسول فإن معه كتابا من الله عز وجل يهدي به الناس وقوله ويشترون به ثمنا قليلا يشترون يعني يأخذون به أي بما أنزل الله ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الكتم، يعني يشترون بهذا الكتم ثمنا قليلا. هذا الثمن ما هو؟ هل هو المال أو الجاه؟ الحقيقة أن كل منهما يصح أن يكون ثمنا، ويصح أن يكون مرادا، لولا أن قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ترجح أن المراد به المال، وقوله يشترون به ثمنا قليلا يعني يعطون مالا ويقال اكتموا هذا العلم، اكتموا هذا العلم لا تبينونه، اسكتوا عن بيانه. نعم، وهذا واقع من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة أيضا، فإن من أهل العلم من يكتم العلم من أجل الدنيا فيشتري به ثمنا قليلا. طيب ولو اشترى ثمنا كثيرا فهو قليل، فهو بالنسبة إلى الآخرة قليل. قال الله تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عقوبة هؤلاء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون إلا النار، النار مفعول يأكلون لأن الاستثناء هنا مفرغ، يعني هؤلاء ما يأكلون إلا النار. وتأمل كيف جاءت العقوبة في الجملة الاسمية، وفي الأجل ثبوت هذه العقوبة واستقرارها، فكأنها كررت مرتين. لو كانت الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ما يأكلون في بطونهم إلا النار استقام الكلام، لكن أولئك ما يأكلون أعيد المبتدا مرة ثانية فكأن الجملة مكررة، لأن الجملة مكررة. وقوله أولئك الإشارة للبعيد ولا للقريب؟ للبعيد. هل هي لعلو مرتبتهم أو لبعد مرتبتهم والنفور منها؟ نعم، للبعد منهم والتنفير منهم، وليس لعلوهم، وأن كما في قول ذلك الكتاب، لا، هذا لدنو المرتبة والبعد عنهم. وقوله إلا النار، كيف إلا النار؟ نقول نعم، هذا المال يتجرعونه نارا والعياذ بالله، والآن مو بنار، الآن أكل وشرب، لكنه يوم القيامة يكون نارا. وهذا كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بالنار عن شيء من الأفعال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال في الذي لبس ذهبا وهو رجل يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في يده. نعم، وقال ويل للأعقاب من النار حين فرطوا في أصلها، وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، لأن هذا العمل مخالف لأمر الله ورسوله ومعصية فاستحق العقوبة بالنار. طيب، قول ما يكون في بطنهم إلا النار، يعني معنى هذا أنهم يجرعون هذه الأشياء يوم القيامة نارا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم يعني تكليم رضا. النفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام، ولكنه للكلام المطلق الذي هو كلام الرضا، ولا يمنع أن يكلمهم كلام توبيخ كما في قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلموا، ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم، نعم ما يزكون يوم القيامة، لأن المؤمنين يزكون ويشهد لهم بالتزكية، يزكيهم الله عز وجل فيقول سترتها لك في عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون مغفورا لهم. كذلك أيضا يزكون بأنهم أخذوا كتابهم بأيمانهم، لأن أخذ الكتاب باليمين أو إعطاء الكتاب باليمين تزكية. لكن غير المؤمنين لا يزكون، يأخذون كتبهم بالشمال، وينادى على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول ولهم عذاب أليم فعيل هنا بمعنى مفعل مؤلم أي موجع، والعذاب هو النكال والعقوبة. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مناسبة هذه الآية ما قبلها واضحة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فلما أمر بالأكل من الطيبات بيّن ما حرم علينا من الخبائث. فيستفاد من ذلك من هذه الآية الكريمة تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة أشياء، تحريم هذه الأشياء الأربعة. ومن فوائدها أن التحريم إلى الله بقوله إنما حرم عليكم، المحرم هو الله عز وجل وهو المحلل. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة، الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. من أين يؤخذ؟ إنما، لأن هذا الحصر، لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود، لأن الله حرم في آيات أخرى غير هذه الأشياء. أولا، نعم، حرم ما ذبح على النصب وليس داخل في هذه الأشياء، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير وليس داخل في هذه الأشياء، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وليس داخلا في هذه الأشياء. إذن فيكون هذا الحصر قد بين انفكاكه في القرآن والسنة. طيب، من فوائد هذه الآية تحريم جميع الميتات بقوله الميتة، وأن هذه للعموم، إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد، يعني ميتة البحر والجراد للأحاديث الواردة في ذلك. ويستثنى من الميتة الجلد، ولكنه الصحيح أنه لا يستثنى، لأنه غير داخل في ذلك، غير داخل في التحريم. المحرم هنا إيش؟ الأكل، لأنه قال كلوا من طيبات ثم قال إنما حرم عليكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها، وعلى هذا فلا يستثنى من هذا الشيء. أولا، نعم، ما يستثنى. ويستفاد من هذه الآية تحريم الدم، تحريم الدم، لقوله تعالى والدم، وهو هنا مطلق لكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح. وعلى هذا فتكون يكون إطلاق هذه الآية مقيدا بسورة الأنعام، يعني الدم المسفوح. وبناء على هذا القيد يستفاد منه أن الدم الذي يبقى بعد خروج الروح الحيوان المذكى حلال ولا لا؟ حلال. طيب، ويستفاد من آية من الآية الكريمة تحريم لحم الخنزير بقوله ولحم الخنزير وهو شامل لشحمه وجميع أجزائه، شامل لشحمه وجميع أجزائه، وليس من باب العموم المعنوي بل هو من باب العموم اللفظ لحم الخنزير، لأن اللحم يطلق على كل ما يؤكل من الحيوان، وإن كان بعضه عند القرن أو عند الاقتران يخرج منه، فإذا قلت لحم وشحم صار اللحم غير الشحم، وإذا قلت لحم وكبد صار الكبد غير اللحم، وعند الإطلاق يشمل الجميع. ومن فوائد الآية تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه. ما أهل به لغير الله. ومن فوائدها أيضا تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه، مثل أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا للصنم الفلاني، لأنه أهل به لغير الله. أولى. طيب، ومن فوائد الآية أن الشرك يؤثر حتى في الأعيان، حتى في الأعيان هو نجاسة معنوية لكن يؤثر حتى في الأعيان. هذه البهيمة التي ذكر اسم الله أهل لغير الله بها إيش تكون؟ نجسة خبيثة محرمة، والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال. تأمل تأمل قدر الشرك وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوس، من المعاني إلى المحسوس، وهو جدير بأن يكون كذلك. ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو أنه مو بنجاس بنى مو نجس لكن لقوة خبثه المعنوي وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرا حتى في الأمور المحسوسة. ومن فوائد الآية فضيلة الإخلاص لله. منين نأخذ؟ مصطفى. لا، نعم صح. طيب، ومن فوائد الآية أن الضرورة تبيح المحظور، ضرورة تبيح المحظور لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من قوله فلا إثم عليه. ومنها لكن هذه الضرورة لاحظ أنها تبيح المحرم بشرطين، الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناوله، والشرط الثاني زوال الضرورة به بحيث يندفع الضرر. أنتم فاهمين؟ اشترط شرطا، الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا به، والثاني زوال الضرورة به. إنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد مسألة التداوي بالمحرم. التداوي بالمحرم بعض العلماء أو بعض العوام يظنون أنه من باب الضرورة، وأن الإنسان إذا اضطر إلى التداوي بالمحرم حل له. نقول هذا مو صحيح لسببين، لأن كلا الشرطين منتفي، أولا كلا المنتفيات في باب التداوي. كيف ذلك؟ لأن صدق الضرورة غير موجود، إذ يمكن أن يتداوى بشيء مباح، ويمكن أن يشفى بدون تداوي، مو ظاهر؟ طيب ثانيا، هل إذا تداوى بهذا المحرم تندفع ضرورته؟ يمكن يشفى يمكن يموت، مو على كل حال. وليس هذا من جنس الأكل اللي ما عنده إلا الميتة، ما عنده غيره، هذا نعلم إذا أكل منها تندفع ضرورته أولى، ونعلم أنه مثلا ما عنده غيره مضطر، فبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إثبات رحمة الله عز وجل، إثبات رحمة الله أولى. نعم، لأن هذا من رحمة الله بالعبد أن أباح له المحرم لدفع ضرورته. ومنها أن الأعيان تنقلب، الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها. ها؟ من ناحية؟ احنا ذكرنا اثناء الشرح وجهين، وهما هل هذه الاعيان انقلبت طيبه او هي باقيه على خبثها لكنها ابيحت للضروره، ولان النفس لشده حاجتها اليها تهضمها وتقبلها حتى لا تتضرر بها. ذكرنا في هذا قولين لاهل العلم او وجهين، وقلنا إن كليهما حق. فكما أن الحمير كانت بعد أن كانت حلالا طيبة صارت بتحريمها رجسا، صارت رجسا نجسا، وهي أمس هذا الحمار حلال طيب واليوم صار حراما خبيثا، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما المغفرة الغفور والرحيم. ومنها إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة الأئمة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها. ممكن الأسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الحكم. العلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر وهو الحكم، لأنه لكونه غفورا رحيما غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته ورحمه بحلها. نعم، فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات والصفة والحكم، على الذات اللي هو الاسم، على الاسم والصفة والحكم، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تناول المحرم فهو آثم بدون عذر. من أين نأخذها؟ فلا إثم عليه، فعلم منه أنه إذا كان غير مضطر عليه الإثم. ومن فوائدها عند بعض أهل العلم أن العاصي بسفره لا يترخص. من أين توخل على هذا الرأي؟ من قوله غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد، فإنهم قالوا إن المراد بالباغ الخارج على الإمام، والعاد العاصي بسفره. وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغ على الإمام لا يترخص بأي رخص من رخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة، جميع رخص السفر ما تحل له، ولا يفطر في رمضان. نعم، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد أشرنا إليه فيما سبق. نعم. ثم قال تعالى نعم مو واضح لأن الآية فيها الإباحة، لكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم وجوب تناوله، لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب. نعم، وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم، قال إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، لكنها ما هي مضطردة في الحقيقة، مثل ما قالوا في وجوب الختان، قالوا لما أخذ وجوبه من هذه القاعدة، قال إن الأصل أن قطع الإنسان شيئا من بدنه حلال ولا لا؟ حرام؟ حرام. والختان قطع شيء من بدنه، ولا ينتهك المحرم إلا بواجب، فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة، لكنها مين مضطردة تماما الاضطراد. ولهذا مثلا يجوز للمسافر أن يفطر والفطر انتهاء محرم، مع أن الفطر ليس بواجب، فهي مهم مضطردة اضطرادا بينا. نعم، ولعنهم دليل يعني على ما ترخص العاصي بسفره، ذكرنا في مسافر قلنا شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين العاصي بسفره وغير العاصي، لأن هذه الأحكام علقت بالسفر، والعاصي يأثم وأحكام السفر باقية. هنا نعم بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، هي طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه حل، لا بد من اسم الله. نعم، لو ضربوها ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها حل. ماذا ذبحوا؟ ماذا ذبحوا؟ كيف ذبحوا؟ بالظفر؟ بالظفر ما تحل، لأن الرسول استثناها، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه إلا السنة والظفر، ما تحل. لكن وش نبي نحن الشاهد بظهوره؟ ما تحل، ما تحل. المسلم إذا نسى التكبير، ما تحل. الشيخ الإمام، هل في دليل على أن كان طيب قبل التحريم؟ إيه، حلو يدل على طيب. ما يكون هذا من أفعال الجاهلية مثل أشرب الميتة؟ أنا قلت أن تحريم قبل، لا حل وشرط يأكلونها أكل الميتة، الميتة كانت طيبة فأخبثت في الموت. لقد كانت طيبة ميتة، لا ما هي حلال، ما جاء في الشرع حلها. الحمار كانت حلال يأكلونها، لكن الميتة ما كانوا يأكلونها أصلا، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه حل الحمار حتى بعد حتى بعد تحريم، يقول لأن الله يقول قل لا أجر من أوحي إلي من حرم على طعام يطعم، وأين الحمار؟ وبعض العلماء يحرمها إذا دعت الحاجة إلى بقائها. ف فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء يجوز ذلك، لكن صحيح أنها رجس ما تفعل. الخمر أيضا حرم، لكن الخمر الصحيح مو بنجس لذاته، هي نجسة عينية. خبز عملي، نجاسة الخمر معنوية، هذا هو الصحيح. ولهذا لا ينجس الثياب، يؤثر في العقل، يؤثر في العقل غالبا، ما يؤثر في العقل أكثر ما حرم من أجل هذا. ولهذا علّم التحريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. خذ زين معنى شيخ، ولد الشاه يكون ببطنها، ما الذكاء يجدون ببطنها؟ ايه ذكاته ذكاته امي. احنا اشترطنا ان لا تخرج الاسئله عن الموضوع يا جماعه، خلاص ما يبقى كثرت. ها كثرت وجاء شيء مو موجود معنا. المهم اننا نقول يا اخواننا بالنسبه للذكاء والصيد وما اشبه لها ابواب معينه، لكن ذكاء اللي في بطن الام اذا ذبحت فذكاته ذكاة امي. نعم قال سموا انتم وكل. نعم يعني كيف يجمع بين ما بين تناقض، ما بين تعارض حتى يحتاج الجمع. هذاك الذبح، لكن الاصل ان ما ذبحه المسلم فقد سم، هذا هو الاصل. فانت لا تشكك في فعل غيرك. لو قالت ان لو كان القوم الذين سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ان قوما ياتون باللحم لا يذكرون اسم الله عليه صار فيه شيء من المعارضه. قال الله عز وجل: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذكر الله تعالى في هذه الآية: إن الذين يكتمون أي يخفون، وقوله ما أنزل عجيب. طيب ما كملنا يا جماعة الفوائد أجل. طيب ما يخرج نفسه. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب نشر العلم، وجوب نشر العلم لقوله تعالى: إن الذين يكتمون. ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. كيف لسان المقال؟ يأتي إنسان ويسألك، ولسان الحال أن يقع الناس في أمر يحتاجون إلى بيان أنه محرم، أو يهمل أمرا يحتاجون إلى بيان أنه واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكتب منزلة من عند الله لقوله ما أنزل الله من الكتاب، أن الكتب منزلة من الله لقوله ما أنزل الله من الكتاب. ويستفاد منها أنها كلام الله. من أين تؤخذ يا غان؟ من أين تؤخذ؟ من الكتاب ويشترون فيه ثمن قليل. يستفاد أنها كلام الله. ما أنزل الله من الكتاب. طيب فتكون كلاما. ويستفاد منها العلو، علو الله عز وجل بقوله ما أنزل، فإذا ذكر أن الأشياء تنزل منه فهو عال سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه الآية أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين يكتمون ويشترون في ثمن قليل. فأما من كتم بدون اشتراء أو اشترى بدون كتم، فإن الحكم فيه يختلف. إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه الناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما الذين اشتروا بدون كتمان فقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالناس ثلاث أقسام: قسم يكتم لا للدنيا لكن بخلا في العلم أو أشبه ذلك، قسم آخر يبين لكن لا لله بل للدنيا، فهذا أراد بعمله الدنيا، مثل إنسان يعلم بأجرة، يعلم الناس بأجرة، أو قصد ينشر العلم بأجرة، ولا التعليم الصحيح أنه جائز، التعليم بأجرة صحيح أنه جائز، لكن يتعلم للدنيا، يتعلم للدنيا، هذا لا شك أن نيته باطلة. وقسم ثالث يكتم لا لغرض من الدنيا، لا، قسم ثالث يكتم لغرض من الدنيا، مثل يكتم لأجل رئاسته، ومثل ما فعل اليهود كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبقى رئاسته. أو إنسان مثل قال قولا ثم تبين له أن الحق بخلافه ثم كتم الحق، يظن بنظره القاصر أنه إذا رجع عن قوله الأول انحطت مرتبته عند الناس، فيريد أن يبقي على منزلته على زعمه ولا يرجع عن قوله الذي تبين له خطأه. وهذا أيضا كتم شو لأجله؟ ليشتري ثمنا قليلا، وهو الجاه، كل شيء يراد للدنيا فهو ثمن قليل، سواء كان جاه أو رئاسة أو إدارة أو مال أو زوجة أو أي شيء، كل ما يراد للدنيا فهو قليل، فهو من الثمن القليل. واضح الآن؟ فصار الناس ينقسمون في هذا الباب إلى كم؟ ثلاثة أقسام، كلهم مذمومون. أما من أظهر لله وتعلم لله هذا هو خير الأقسام، وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه وقلمه ما أنزل الله عز وجل، هذا هو القسم الرابع وهو خير الأقسام. نعم والذي يكتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس، أما إذا كان يكتم مطلقا فهذا ما يجوز، يجب أن يبين ولو قتل. ولكسل يعني ما عنده سوء ظن لكن كسل عدم، لا يعني إن دعت يعني عنده علم ولا يبين، إن دعت الحاجة، إن دعت الحاجة إلى بيانه وجب عليه أن يبين ولا يجوز. فإن لم تدعو أفرض أنه في بلد في ناس مثلا يبينون العلم وينشرونه بين الناس وهو عنده علم لكن يقول علمي ما احتج إليه ولا سأل سائل، فهذا ما يجب عليه، إن بين فهو أولى لا شك، لأنه يزيد الآخرين قوة إلى قوته، وإن سكت فأظن أن يكون في حل ما دام أن الأمر قد قام به غيره. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الدنيا قليل، لقوله ويشترون به ثمنا قليلا، هذا وجه في الآية. ويحتمل أنهم يشترون ثمنا قليلا حتى في أعين الناس، لكن انحطاط هدفهم، انحطاط هدفهم ومرتبتهم، كانوا يخفون عدة آيات من أجل الحصول على درهم واحد، يكون هنا القليل حتى بالنسبة لأعين الناس، وليس هذا ببعيد أنهم يكتمون من أجل حظ قليل من الدنيا، والدنيا كلها قليل، لأن بعض الناس والعياذ بالله قد يفعل، عالم الدولة لا عالم الملة قد يفعل هذا، قد ينظر ما تختار دولته من من رأي ثم يحاول أن يطوع النصوص لهذا الرأي. أول ما ظهرت السلفية في العالم العربي بدأ بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم بدأوا يطوعون بعض النصوص إلى رأيهم إلى الاشتراكية. سمعناه نحن بأنفسنا من النص من الكتاب والسنة، وقالوا الكتاب والسنة مملوء من أن الاشتراكية حق. نعم. واستدلوا بمثل قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. شف كيف عين الأعور شلون نظرت إلى زاوية وتركت زاوية. قالوا فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم فيه سواء، الناس سواء فيما رزقهم الله. لكن تركوا الأول الآية وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ومعنى الآية هذه فأنتم فيه سواء مبني على الأول، يعني هل لكم شركاء فيساوونكم؟ وش الجواب؟ لا ولا نعم؟ لا أبدا. وهن العبد يجي صندوقي أو يلمس المفتاح. نعم. هل عبدي يجي شاكن يقول أنا والله عبدك أنا بأخذ من مالك؟ وش الجواب؟ ها؟ لا. كيف العبيد هذه عبيد لله تعبدونهم من دون الله؟ هذا مثل لمشرك. هؤلاء فرحوا بالطلقة فأنتم فيه سواء، خذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والماء، فأثبت الاشتراكية. نعم. وهات منها الأدلة اللي جمعوها من الآيات والأحاديث المتشابهة ليموهموا على الناس. مثل هؤلاء العلماء يدخلون في الآية هذه: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. والواجب أن يكون العالم عالم ملة لا عالم دولة، حتى يكون لله عز وجل قائما بأمر الله عز وجل. طيب أيه الجواب؟ أنه خاصة الثلاث، هذا عليهم مهلهم، لكن هذه الثلاث حيث ما لهم بها قدرة من الله عز وجل: الماء والكلون والنار، ما يختصون بها، فالأنهار كل يقل منه ما عاد ما يشرك فيه. كذلك نقع البئر ما مهلك الذي يخرجه الله عز وجل. وكذلك الكلى اللي ينبت بدون إنباتك في الأرض ما هي لك. كذلك أيضا النار، لو أن أحد أراد يقتبس، تعال لا تقتبس، هذه ناري أنا، يقول لا شركة، من الذي أوقد النار لك؟ ها؟ الله عز وجل. إيه لكن ما هو مثل الآخر، أنت أحق به لأنك حفرت، لكن أنت بتمنع مع الفضل ما يجوز. طيب زين. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق السبب على المسبب، إطلاق المسبب على السبب. للناس أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هم هو بيأكل النار، يأكل مال، لكنه مال سبب للنار، فيكون هذا من باب إطلاق المسبب على السبب. إطلاق المسبب على السبب. وبعدين فيه أيضا إثبات العدل، إثبات العدل في الجزاء، لقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فجعل المأكول على قدر المأكول. أولى ما يأكل إلا النار وثاقا بوثاق، على قدر ما يأكل يأكل نارا، فيكون في هذا إثبات العدل في الجزاء، إثبات العدل في الجزاء. يقول الشاعر على هذه المسألة: وإن كان محلها التفسير، يقول أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أكلت دما، خاطب زوجته، هذا أعرابي تزوج امرأة ولا جدته، ولكنه قيل له إنك لرحت الشام ففيها وباء يقتل النساء، يقتل النساء، وراح بالشام وقال دمشق فريها، دمشق فريها، نسيت آخر بيت، وقال واعلم إيه دمشق فريها واعلمي أنك أن يوما تحملين عودي نعشها ليلة القدر. دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تحملين، نسيت الكلمة في هذا، تحملين عودي نشرها ليلة القدر، يعني يقول للشام خذي هذه المرأة اقتليها، واعلمي أن اليوم الذي تحمل فيها هذه المرأة على أواد الناش الليلة هي عندي ليلة القدر، مثل ليلة القدر. ثم قال أكلت دما، هذا الشاهد، أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. وش معنى بعيدة ما هو القرط؟ يعني أن عنقها طويل، القرط يكون في الأذن، إذا صار بعيد ما هو معناها الرقبة طويلة، وطول الرقبة في النساء محمود، وطيبة النشر يعني طيبة الرائحة. قولها أكلت دما، قال بعضهم إن المعنى أكلت دية، سببها الدم، وأنهم كانوا في الجاهلية يعيرون الإنسان إذا قتل له قتيل فأخذ الدية، وهو يدعو على نفسه بهذا الذل، إني ما آخذ بالثأر آخذ الدية، فقال أكلت دما. نعم، وجاءوا به شاهدا على هذه الآية. نعم. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله ولا يكلمهم الله، ولكن لماذا لا تقولون أن الآن الكلام منفي؟ كيف تستدل على إثبات الكلام؟ نقول لو كان لا يتكلم لا معهم ولا مع غيرهم ما صار في نفي الكلام عنهم فائدة، قل لا، فنفيه لكلامه هؤلاء يدل على أن غيرهم يكلمه، ولهذا قال ولا يكلمهم الله. طيب، كلام الله عز وجل هل هو المعنى القائم بنفسه المعبر عنه بالحروف، أو هو الحرف والمعنى؟ هو الحرف والمعنى، الله تعالى يتكلم بكلام بحروف وأصوات. أين لما يشبه كلام المخلوقين، هل هي حروف ولا الأصوات؟